بين معك، بين معك شيء، تفضل. من هو؟ لا بيهمني أولا، معليش اقرأ الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الخزاري، قال قتيبة حدثنا الخزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال فأجب. هذا هو الحديث أخذناه لك. السراوي هنا شفنا هو عبيد الله بن الأصم. معليش بارك الله فيك. أنا قلت لك تعني الحديث، قلت هذا أعمى آخر. فإذا الحديث هو هو. الآن بحثنا إذا في الراوي. طيب معلش، من هو المجهول عندك؟ عبيد الله بن الأصم. طيب أنت راجعت الآن التقريب، قال فيه مقبول. قال فيه مقبول. طيب بدنا نراجع الأصل. ماذا قال في الأصل؟ قال روى عن عمه يزيد بن الأصم وعنه عبد الواحد بن زياد ومروان بن معاوية وابن عيينة. طيب وين جاهله؟ وذكره ابن حبان في الثقات. وين جاهله؟ نحن هذا الحديث لو لم يرويه مسلم نحن نصححه، لأنه روى عن هذا الرجل المزعوم أنه مجهول ثلاثة من الثقات، زايد والثقة وابن حبان. هذه المشكلة اليوم في العصر الحاضر، كما تحدثنا في الجلسة السابقة، أنهم يعني أحدهم يتزبب قبل أن يتحصر، هو يظن أن الجهالة مطلق الجهالة لا يحتج بها. الآن أنا بقول زيادة عما قلت آنفا، هذا الرجل روى عنه ثلاثة من الثقات وروى له مسلم في صحيحه ووثقه ابن حبان، هذا خوش انسان. فيقال انه روى مجهول، سبحان الله. شيخنا لانهم ما يعتدون مثلا بمثل هذه القواعد بروايه الثقات بجمع الثقات ولا بتوثيق ابن حبان. انا ولا تؤاخذني اذا قلت وانت من ادرى الناس بما ساقول، أنا الذي فتحت باب عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان على الجيل الناشئ في هذا الزمان، لكن أنا أيضا الذي فتحت لهم الباب الثاني أن هذه قاعدة ليست على إطلاقها. وقد يقول قائل من أين جئت يا أخي؟ من السبر والبحث وعلم الحديث. من أين جاءوا بهذه القواعد؟ هو من التتبع والبحث وهو إلى آخره. وأنا وجدت الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي إلى آخره كثيرا ما يوثقون من روى عنه مثل هؤلاء الثلاثة من الثقات، وقد لا يكون هناك له موثق، مع ذلك هم يقولون إنه صدوق. فما بالك إذا انضم إلى ذلك أنه وثقه ابن حبان؟ ما بالك إذا احتج به مسلم في صحيحه؟ لكن أنا أريد الآن أن أهتبلها فرصة وأن أستفيد فائدة. فمسلم لم يسق لهذا الحديث إسنادا آخر لنقول إنه احتج به في الأصول، هنا يأتي شيء آخر، هذا يأتي أيضا من السبر. ممكن، وهذا الذي يغلي في ظني وإن كنت الآن غير مستحضر لذلك، ممكن أن يكون لهذا الرجل متابع، إما متابعة قاصرة أو تامة، وهذا يبحث بقى في كتب التخريجات خاصة في مثل كتاب إرواء الغليل ونحو ذلك. حينئذ إذا وجد له متابع، سواء كانت المتابعة بتاعته قاصرة أو تامة، أيضا يصح أن يقال إن مسلما إنما روى له وفرضنا إنه مجهول لأنه قد علم له متابعا، كما يقال بالنسبة لما رواه البخاري في صحيحه عن بعض من في حفظهم شيء من سوء الحفظ أو ضعف الذاكرة أو شيء من الاختلاط أو نحو ذلك مما به يضعف حديثه، يقال بأن البخاري ينتقي حديث أمثال هؤلاء. فإذا لا يجوز القول بمثل هذا الكلام المطلق. غير يا أستاذ، أهلا وسهلا. إذا كنت طمعني في الخير تفضل، لكن أنا سمعت أنكم منطلقين الساعة 10. السيارة تأتي الساعة 12. تفضل.